أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا ذكرنا بما أنه نحن دخلنا في شهر ربيع الأول اليوم يعني بداية ربيع الأول، هذا معروف عند المسلمين أنه هذا الشهر يحيون ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عادة معروفة عند المسلمين موافقة للشرع، ولا يجوز الإنسان ينكر هذه العادات اللي هي منتشرة يعني التي عندها جذور في الدين. ولماذا يفعلون هذا؟ قلنا لأنه شكر لله تعالى على نعمة إظهار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عندما سئل عن يوم صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه، معناها أرشدنا إلى تعظيم يوم ولده عليه الصلاة والسلام. طبعا المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى، أما احترام وتعظيم النبي واجب والملائكة، أما العبادة هي لله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام ما فيش شيء نهي في الدين الإسلامي أنك تفعل الخير، الله قال وافعلوا الخير وأبواب الخير كثيرة. الرسول لم ينهى عن شيء يعني فيه خير، ولو شيء يعني لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، عدة أشياء نفعلها لم يفعلها الرسول، إنه وضع قواعد. هناك قواعد في التحريم في التحليل، يعني ليس كل شيء لم يكن في زمن النبي يكون ممنوع، وإلا السيارة الهاتف وكذا ليس تفعل بها الخير. هذه كذلك المسلمون اعتادوا إحياء ذكرى حتى يحببوا الناس، يعني يزداد حب للنبي المسلم بإحياء ذكرى مولده، وهذا صحيح في موسم يعني هذا الربيع الأول تكثر هذه احتفالات المولد في بلاد المسلمين، يقوي حب النبي يعني حب النبي في المسلمين، وهذا أمر يعني طبيعي. أليس الناس تتعلق بناس مشهورين تعلقوا به؟ يكون شيء هذا مش معروف يولي لاعب كرة معروف الناس تتعلق به يكون مشهور، كثرة ما يعني يتكلمون عنه الناس تتعلق به. فبهذا الاحتفال يكون يعني تعلق المسلمين بالنبي أكثر إن شاء الله. يعني نحن عندنا احتفال فواحد يدعي أهله والناس اللي يعرفهم، لأن الله قال وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه فرصة يحب الأهل الخير يعلقهم بأعياد المسلمين ومناسبات المسلمين والمناسبات الإسلامية. والله يعني الله تعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نحن نعمل احتفال هذا قاعة كبيرة كذا، لماذا؟ حتى الناس ترجع للدين، ثم ناس طريق احتفال ترجع للدين تقرب أكثر للدين، وهذا موجود، تكلمهم على الأنبياء على أوصاف النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النبي هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فهو اللي علم الحق الخير، الله جعله سبب، فأنت واحد قد ربي يجعلك سبب يعطيك المال تفرح وتريد أن تشكره كذا، والله جعله سبب، الله جعل النبي هو سبب للهداية اللي بلغ الدعوة، فنحن نشكر الله تعالى ونفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني المسلمون اعتادوا هذا وتعلموا من العلماء، قبل كان فيه العلماء أكثر، تعلموا هذه العادة من العلماء، فنحن نتمسك بالعادات الطيبة، نتبع الطريق الصحيح الذي جاء به المسلمون من قبلنا. فلهذا أنتم ادعوا الناس حتى يحضروا هذا الاحتفال، هو ليس مجرد تعدي الوقت، لا ليس هكذا، نحن يعني نعمل الاحتفال هذا وكذا في تكلفة، مش تعدي وقت هيك، لا، تدعي للدين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. الناس جي هناك نحكي لهم عن الدين والعقيدة الإسلامية وعن الأنبياء من الصباح للمساء، لأنه خاصة في هذا العصر الناس تدعي الاحتفال يأتي، كثير ناس عم تقول له إيه سأعلمك الدين، الناس تعاو يستغرب هذا، كثير ناس عم تقول له تعال احتفال، في الاحتفال يسمع أناشيد وتعلمه الدين، مثل ولد صغير، ولد صغير تقول له أعطيك حلوى إجا تعطيه طريقة باش تعلمه، تريد له الخير. الناس تغيرت عاداتهم، الرسول قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، الناس يدخلون في الاحتفال، أنا شفت كل الاحتفال الناس تدخل الإسلام، الناس تتعلق بالدين أكثر، فلهذا الإنسان يساهم، هذا يعاون كذا، هذا يعاون كذا، هذا يدعي الناس، هذا هكذا إسلام يعني، وافعلوا الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالناس يبلغ، ونحن هذا الاحتفال مش مجرد تضيع الوقت وتعديل الوقت، مش الناس تعرف الدين، كثير الناس في هذا العصر لا يعرفون، يعرفوش الدين، أصل الدين عقيدة الإسلامية، تلقى يمشي 20 سنة المسجد ولم يتعلم. فالإنسان يكون سبب للخير، يكون سبب للخير، لأنه في القبر هذا الذي ينفعك، لا مال ولا روتريت ولا الكونت ولا الفيلا تكون معك في القبر، هذا صحيح. وقتاش تفكر؟ وقت تدخلوك القبر فات الوقت، فكر من الآن، تكون في يكون لك ذخر في قبرك، عشان يفكر كل نهار باش نجيب، تدخل القبر فما انسان يدخلش القبر، لا يوجد، هو عزرائيل ملك الموت باش يموت، عزرائيل ملك الموت وهو باش يموت اخر واحد، كل نفس ذائقة الموت. إذن كيف تخدم الدين؟ تخدمش الدين بالكذب والدجالين هذا في التلفزة السياسة، لا، تخدم الدين، تدعي إلى الدين بالطريقة الصحيح. فالحمد لله نحن عندنا طريق، هذا طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الصالحين، هذا شيء واضح، تدعو الناس باش يسمعوا الحق، اللي حضروا لهنا سمعوا الأشياء يعني الواضحة المعروفة عند المسلمين، الإنسان لماذا يفعل هذا في القبر؟ في انتفاع الذكي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل من بعد الموت. أكيس الناس أكثرهم ذكرى الموت، وأكثرهم ذكرى لها أكثرهم استعداد. ها قال لك الرسول الذكي شكون يحذر روحه للموت؟ قل هاي باه الوقت تعدى مع شرها، البارح مع شرها أبدا، الساعة بكري مع شرها أبدا، ولو تعطي مليار الدنيا كل اللي فات مع شر. فلهذا تغتنم الفرصة، تخدم الدين بالطريقة الصحيحة. كيف تخدم الدين؟ تفهم أنت الدين، تدعو إلى هذا الدين. أنبياء واش كانوا يعملوا؟ نزل عليهم واحد يدعيوا الناس. أفضل وظيفة هذه بتاع هي بتاع الأنبياء. فأنت تبع هذا، تفهم الدين، تدعي، تدعي الناس اللي قراب لك اللي يسمعوا لك كذا. أول شيء هو أنت تفهم. إذن هذه فرصة، نحن في شهر ربيع الأول، اليوم أول يوم من شهر ربيع الأول، نحن نراقب الهلال الحمد لله، كذلك نراقب الأهلة، ويعني على حسب المراقبة نبدأ. بدأ اليوم يعني شهر ربيع الأول، معناها الليلة ليلة الثاني من شهر ربيع الأول، لأنه في الإسلام فرض مراقبة الأهلة، فرض كفاية. مين يراقبوا الهلال؟ مش يعرفوا الأشهر القمرية، لأن يتعلق بها الحج، يتعلق بها الصيام، يتعلق بها الأعياد، يتعلق بها هذه الأشهر القمرية. فالحمد لله إنسان يعني يدعي يستدعي أهله لهذا الاحتفال، يعني إن شاء الله هو 17-18 عنا اللي يحب يأخذ هذه الأوراق الصغيرة يعطيها الناس يعرفهم يأخذ، وإلا مكتوب يعني عاملينه على يومين السبت والأحد، حتى الناس تجي وتتعلم تفهم الدين. هذا هو الغاية، هذا الغاية كبرى، أن الناس تجي وتسمع وتحب الدين وتقرب للدين. ما هوش تعدية وقت أو تضييع وقت. فالحمد لله يعني إنسان يعني يكون مع ناس أهل الخير، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنه إنسان مع أهل الخير، مع الطريق الصحيح اللي هو جاء به علماء الإسلام، ويشهد له القرآن والحديث. إذن وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأكثر علماء قالوا ولد 12 ربيع الأول، 12 ربيع الأول، لكن مش شرط يعني في 12، يعني قرب هناك موسم كامل، يعني لأنه هذا فرح بإظهار يعني بولادة النبي، هذا شيء يوافق الشرع وشيء يعني يحبه الله ورسوله، أنك تظهر فرح بولادته عليه الصلاة والسلام، اللي هو رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام في عنا صوم يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه، عندما سئل عن صوم يوم الاثنين. إذن وأبواب الخير وأوجه الخير كثيرة، ومن أفضلها أنه تدعو للدين، تدعي إلى هذا الطريق، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.